ولذلك ركز سبحانه وتعالى على الأمر بالمحافظة على الصلاة، وأيضا أكد على قضية أخرى وهي الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في تحديدها، والصواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. شو الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال شغلونا، أي المشركون، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا جاءتنا أقوال أخرى، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ هل هي الفجر ولا الظهر ولا المغرب العشاء؟ لا ننظر لهذا الكلام. لماذا؟ لأن تفسير النبي يكفينا، النبي فسر لنا هذه الآية خلاص، ما نذهب إلى تفسير آخر.